انت بتقرض الله صاحب المال. يعني انت يا فقير يا ضعيف يا صنع الطين، انت من تراب. كلنا لآدم وآدم من تراب. ده النبي هو قاعد مع اصحابه بعدين كده في الارض فعشان يكسر فيهم حاجة، كلكم لآدم وآدم من تراب. باشا دايما تبص البصة كده باشا، فانت مخلوق طيني. انت بقى يا ضعيف اللي هتحط للدنيا فلسفة وتقول ده فلوسي ودي حاجتي وده مجهودي. ما باشا قارون قال كده، قارون قال انما اوتيته على علم عندي. فموسى ما خدش وده ما في الكلام يا باشا، لا انت كافر، كلب كافر، خسارة فيك حتى الحوار ده. فرعون يا اخي بيفكر، يعني فرعون بيفكر، فعشان كده خد ودة معاه وقرص عليه واداله فرصة. وربنا يقول له ايه؟ يعني ان فرعون ممكن يؤمن، فاهم؟ اذهب الى فرعون انه طغى، وبعد كده يقول له عله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى. ده فرعون. طب قارون بقى اللي من قوم موسى، لا ده كلب لانه فاهم، كلب لانه فاهم وعارف وما عندوش حاجه تخليه ما يامنش ولا ينفذ فيتخسف بيه الارض. كلب طلقه في دماغه، كلب طلقه في دماغه بس، ولا تتناقش معاه اصلا، هنخسف لك بيه الارض. فخسفنا به. فالناس بقى، ما هو الناس اول يوم اتفتنوا وقال لك ايه ده، يا ليت لنا مثل ما لقارون، يخرب بيت كده وانتوا لسه ما امنتوش، ده موسى وعمال يجيب لكم من فوق حاجات وايات والنهر بقى دم والنيل بقى دم وبتاع وضفادع. لا ده ملوش كلام، ده خساره في الحوار. ده يستأصل شأفته. يعني لا يناقش ولا تستدرجه في كلام. تعالى يا ابني معانا، لا ده على علم عندي، خلاص خلصوا عليه. يعني بص شقفته وتستأصل، انت فاهم؟ فده ما ده منافق كافر، وان كان من قوم موسى فبغى عليهم، ظلما فكان حقا على الله ان يخسف به. بس خلاص حظ دنيا. لا بص بقى في الاخر يقول لك ايه فمن زحزح عن النار. زحزح باشا، خلي بالك احنا كنا على الفوهه اهو، فانت هتتزحزح فعلا، يعني القصه فعليه، انت مش بالتخيل، انت فعليا على النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، احنا زحزحنا كلنا فوقيها دلوقتي، فزحزحنا هنتشال كده اهو بالظبط كده اهو، فقد فاز. الفوز هنا، عمر ما ربنا قال لك فاز في الدنيا، مفيش فوز في الدنيا، الدنيا كده كده دار خساره، فانت فوزك هناك. فمن زحزح فقد فاز، فانت يا باشا بتتزحزح، انت ايه؟ بتتزحزح عن النار، ده شغلتك. ما انتش بقى رايح هناك فانت متقي الدنيا بقى وراجل عامل مزارع هنا وبتاع وبتطلع زكاة المال بتاعك من أردأ ما أرزقك الله، وتبدل ذهبك قبل ميعاد الحول ما يفوت عشان ما تطلعش زكاة المال، مع ان طهروا أموالكم بالزكاة، يعني الزكاة إن لم تنفق من المال أصبح رأس المال نجس. ماشي، ما هو طهره معناها ان هو مش نظيف لو عدى الحول وما طلعش الفلوس. فانت ربنا بيدد امر، وداووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تغسل فتنتك في اهلك ومالك وولدك. قارون كان نرجسي يا برضه، قارون كان نرجسي وبعدين كان باد بوي، يعني كان باد بوي ونرجسي وعامل شنبه زي الخديوي اسماعيل، بس برضه اتخسفت بيه الارض. ماشي، بس احنا طولنا النهارده في الـ بره الموضوع اللي انا كنت عايزه، مع اني كنت محضر موضوع

رسالات ربه ليعلم أنه يعلم أنه قد أبلغ رسالات ربه. لازم يا باشا الرسل لازم يتحاسبوا حساب كامل، وإلا ما كناش هنروح لآدم نقول له الحقنا يقول لك ماليش دعوة، إن ربي غضب اليوم غضبة لم أرها من قبل ولي نفس اذهبوا إلى غيري، فاهم؟ فكل واحد اللقطة دي، لا هو كل واحد عارف انه هيتسأل، فالأنبياء مش ملائكة داخلة الجنة هيسألوا يا باشا، هيسألوا كله هيسأل، حتى مش من باب التحصيل الحاصل، لا يا باشا دي أحداث هيسأل وفرعون هيسأل على مرأة ومسمع من الكل يا باشا، هيسأل وهيدافع عن نفسه يا باشا. ده أحلى حاجة في القصة دي إن المحكمة منصوبة قدام الكل، واللي أضل ناس هيبقى هيتحاسب قدامه، بس أنت لازم تكون فاهم إن أنت مش مظلوم، أوعى تروح هناك تقول له أصل كان نرجسي وضحك عليا، ما فيش الكلام ده. هيقول لك متبوعين، ما اتبعتهم ليه؟ اقول لك ايه، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهؤلاء الذين اضلونا السبيل. يا باشا هو انت كنت تكتع، كنت تخرس، كنت تهتم، كنت عبيط؟ الله، ما انت عرفت تكسب في التجاره، اشمعنى جيت في الدين وقلت ما فهمش في الدين؟ ليه جيت عند الدين قلت هو بيفهم اكتر مني، انا اروح للشيخ ابو دقن او لفلان الفلاني يفهم اكتر مني في الدين، هو بيني وبين ربنا وسيله. لكن انت بقى في التجاره ما بتحطش وكيل، انت بتتعامل بنفسك، فامضتك لازم تكون في البنك معتمده، لكن في الدين مش مهم بقى، هو حيالله دين، ده ماده اسمها ايه، ما بتتزودش على المجموع، ده دين، مجرد دين، يعني مجرد ايه، دين. يا باشا الدين لازم يكون بيجاوب على اسئلتك، وبعد ما تجاوب عليها تنفذ له طلباته، انت فاهم؟ بما كل نفس بما كسبت رهينه. والثانيه، بل الانسان على نفسه بصيره، الانسان على نفسه ايه؟ بصيره ولو القى معاذيره، فهمت؟ بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى ما فيش معاذير يا باشا، ارجوك بس. اشكركم، خلي بقى اللايف بتاع بكره هنتكلم فيه على الاتش دي ال والال دي ال والحاجات الجميله دي، واتمنى ما نكونش ايه، والله احنا خرجنا من الموضوع بس مش مشكله، الموضوع ظريف، انا بحب اتكلم معاكم في كل حاجه، الفلسفه جزء من حياه حضرتك، فما تجريش ورا الدنيا قوي، خد الدنيا بالراحه، مش مطوله لحضرتك ولا لغيرك، فاهم؟ ما تعملش قوي، ما تقولش انا عايز اعمل لنفسي حاجه ايقونه طول حياتك، ما تسمي نفسك مثلا سفير السعاده، انت سفير جهنم يا باشا غير ما تاخد بالك، انت خليفه يوسف وهبي، انت فعلا خليفه يوسف وهبي، سفير جهنم، كان في فيلم اسمه سفير جهنم، فاهم؟ شكرا يا شوارب، صباح الفل عادل ابو زيد، الغدد الليمفاويه تكفي يا دكتور؟ في ايه الغدد اللي بتكفي على الريق؟ الغدد اللي فوقها تكفي على الريق. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، ولو في نصيب بكره ان شاء الله ماشي، ان شاء الله نتكلمكم على اتش دي ال والال دي ال. تصبحوا على خير. واحده بتقولي ايه رايك ايه في الدكتور كريم اشواجندا؟ بصراحه ومع احترامي ليك وليه، لا انا اصلا الصراحه ما بيعجبنيش خالص، يعني على فكرة أنا يوم ما بتكلم على حد بكل أشكاله، فاهم قصدي؟ بكل أشكاله، أنا ما عنديش مشكلة مع حد بعينه، يعني حد شخص بعينه كده ما عنديش مشكلة مع حد خالص، لكن أنت مصمم تطلع تألف، لا عيب، الأمة فيها علماء ترد على أمثالك، فاهم؟ يعني إياكم البتنجان، أم جودة المصري بتقول لك أهي، أم جودة المصري وصك انشراح، ما تخليك في صك امك بقى، ماشي؟ يلا تصبحوا على خير، واشوفكم على خير يا جماعه، استودعكم الله، تصبحوا على خير يا كتاكيت. اسبوع على خير، مع السلامة. مع السلامة يا هدى حسن، مع السلامة.